ميوزك محمد الرئيس. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. قالوا زمان عليا زمان اني ولا حاجة، دلوقتي دار بينا الزمان وبقت كل حاجة. فينكم يا اشبال يا حافدين، انا مش شايفكم دلوقتي ليه مزارين، يمكن كسر عنكم دلوقتي ليه مزارين، يمكن كسر عنكم. بالراحة بالراحة على تلامسنا، اصلهم افتكرونا عجزنا. اطلع من البحر لا تتبقى، ده احنا اللي بنينا واسسنا. ده انا هضرب زر مش هسمي، ده انا احفر في عقولكم اسمي. عاطل مع باطل انا اخدكم، بيقولوا ان انا مجنون رسمي. دول فتحوا صدورهم على الاخر، شموا نفسهم لا بيكابر. فاكر ان انا لقمة وهتاكل، روح لامك يلا يا شاطي. انا في مجالك ست علامة، رمز الشهرة ده يا ابن كرامة. اما انت خرنجة لو مهلهي، انت بقى ما كفاية لقامة. عشنا حياة في الفئة والكل يتكالب، دنيا اذى فيها شقا واخدانا في مقالب. عايشها بغرور تملك قصور، ده هو دستورها. لكن تعيش طيب بقى ربك يسر. عايش لمزاجي ظابط حالي، راس مالي في الدنيا راحت بالي. ما تخافش انا كده يابا مرحرح، وعايش مع نفسي انا اولادي. طالبه معاك بنكدت في الاي، عاوزاني اصلحك لا تحرقي. ده انا فيا هموم بيكم يعني، مش حمل انك تيجي تتكي. هتعيشوا تجيبوا يا مفسرتي، وتعلقوا في اوضكم صورتي. ده انا عامل خرمه لا في دماغكم، انت يا تغلاوي مش مشكلتي. عاوزكم تقفلي تلاته تصانم، واللي هيرمش ياخد قلم. تتأدبوا لاجل ما تغلطوش، ولو تنافسني هتتهزا. شكل صغير بس بحير، طب خد صورتي لو ارفع شير. شايفك غلاوي وشك باهت، اوعى على مني تكون بتغير. وبجامل بالحب بتعامل، واصحاب مقاطع لا مش ازامل. ده انا صاحب دراع ساند نفسي، بمزاج انا بمشي وبتقل. شايف وشوش ما بيرحموش، والعيشه بتزنق. عايش في وحده ايام وحده، والجسم متخنق. والتيبة عيبة والحب خيبة، والقلة مطلوبة. للفرح يا با يقلب بجرح، والدنيا مقلوبة. كتب وغنى فارس حميدة، والرئيس توزيعاته جديدة. وشو مهند مخي يدور، سيفن ستار دي ماركة فريدة. وسام حميدة دار عشار، سيدة دماغه خطرة. ده المتمكن عبد الله بندى في مجاله خبره. قالوا زمان عليا زمان اني ولا حاجه، دلوقتي دار بينا الزمان وبقت كل حاجه. فينكم يا اشبال يا حاقدين، انا مش شايفكم دلوقتي ليه مزارين، يمكن كسر عنكم دلوقتي ليه مزارين، يمكن كسر عنكم. يوزي محمد الرئيس ريميكس.